باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في العظة على الجبل. في الأول نحب أن كلكم تصلوا جميعا من أجل التلامذة اللي بيمتحنوا، ونطلب ليهم الفهم ونطلب ليهم الراحة النفسية ونطلب ليهم القدرة على المذاكرة والقدرة على المراجعة ونطلب ليهم النجاح ونطلب ليهم التفوق ونطلب ليهم هدوء في بيوتهم، ما يعكسهمش أثناء المذاكرة وما يفتحولهمش التلفزيون وما يقابلوش الضيوف وما يتخانقوش ويضيعوا وقت التلامذة إلى آخره. وربنا يكون معاهم ومعاكم ويعطيكم جميعا النجاح. كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن العمل في الخفاء، والمقصود بالعمل في الخفاء ان الانسان ما يعملش الخير علشان الناس يشوفوه، لان في بعض اوقات بيضطر يعمل الخير امام الناس، لكن ما يكونش في قلبه انه عايزهم يشوفوه. فالكاهن بيصلي قصاد كل الناس في الصلاة العامة، لكن مفيش في قلبه انهم يعجبوا بيه، ولو دخل في قلبه انهم يعجبوا بيه يبقى اخطأ الكاهن وهو بيصلي كل الناس. والناس اللي بيقوموا بخدمة امام جميع الناس انهم بيقوموا بخدمة، لكن لو في قلبهم من جوه انهم ياخدوا مليح الناس يبقوا اخطأ. المسألة ان القلب هو الميزان، هو الميزان. وهكذا كل الناس اللي بيعملوا خير، يعني بيجي واحد مثلا يلاقي شخص عيان وعايز واحد يتبرع له بكلية فيتبرع بكلية، يمكن الناس كلهم يعرفوا، لكن مش فقصده من جوه مديح الناس. الحكم بالذات حالة القلب من جوه هي إيه. لذلك لما تقروا إصحاح 6 تلاقوا العبارة دي مكررة مرارا وتكرارا. شوفوا بيقول إيه، احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. يعني غرضك انهم ينظروك، لكن افرض انت ماشي في السكة ولقيت واحد فقير وديته حسن، تقول لا لا لا احسن حد يشوفني بلاش اديه وخليه يموت من جوع. لا ما فيش كده. المهم ما يكونش في قلبك الرغبة في انهم يشوفوك. في الكنيسة دخلته وصليت قصاد الايقونه ونورت شمعه وحطيت حاجه في الصندوق، تقول ما احطش احسن حد يشوفني. الغلطه مش ان حد يشوفك، الغلطه ان في قلبك من جوه عايزهم يشوفوك لكي ينظروك. عشان كده قال اذا صنعت صدقه لا تصوت قدامك في البوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الازقه لكي يمجدوا من الناس. هنا الغرض، الغرض لكي ينظروكم، الغرض لكي يمجدوا ايه من الناس. في ناس كتير بيعملوا خير وبيخدموا الكنيسة، لكن ما فيش في قصدهم ان حد ينظرهم. ده كاتدرائية قبل العيد بيجي مجموعة يقعدوا يكنسوها ويمسحوها كتر خيرهم، لكن ما فيش حد في قلبه ان حد ينظره. محبته لربنا هي اللي بتخليك يعمل كده. وهكذا اللي بينظفوا الكراسي من التراب واللي بيعملوا مجموعه كبيره بتخدم، يجي حد يقول احسن حد يشوفني ياخد مديح، ما دام في قلبك ما فيش طلب المديح. وبعدين يقول ومتى صليت لا تكن كالمرائين اللي بيصلوا في زوايا الشوارع والأزقة لكي يظهروا للناس، الغرض انهم يظهروا. وبعدين يقول ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرعين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس. وبيقول انت ادهن راس واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس دائما. يبقى الغرض ان لو كان الانسان ليه قصد في قلبه من جوه ان الناس ينظروه يبقى واقع في الخطيه. لكن ممكن جدا ان الناس بيعملوا الخير امام الاخرين وبيبقى عمل خير كويس جدا وليس في الخفاء، ولكن مفيش في القلب من جوه الرغبة في انه يظهر امامنا. المهم في هذا كله ان احنا نعرف ان الله يرى القلب ويرى الذي في الخفاء ويجازي على نفسه. يعني مشاعرك اللي في قلبك من جوه وفي الخفاء ربنا بيشوفها ودي كفايه عليه. المهم في هذه الوصايا هي نقاوة الإنسان الجواني، نقاوة مشاعرك الداخلية، نقاوة فكرك، نقاوة قلبك، نقاوة حواسك، إحساساتك. هو ده اللي مطلوب منك. وبعد كده عملت قصاد الناس مش قصاد الناس ما فرقتش، لأن المسيح بينتقد اللي بيعمله لكي ينظروه. يعني الغرض هم انهم ينظروه، بدليل انه قال لكي يرى الناس اعمالكم الحسنة ومجدوا اباكم. اذا كان الغرض تمجيد الاب كويس، لكن لو الغرض يمجدوا من الناس او ينظروه يبقى المسائل اخبط. المهم ان تسأل نفسك، هل عبادتك من اجل الله ام من اجل الناس ام من اجل مجد نفسك؟ عبادتك من اجل الله ولا من اجل الناس ولا من اجل مجد نفسك؟ المفروض تكون من اجل الله. هل انت فيما تفعله من خير تقصد رضا الناس عليك، مدح الناس فيك، ام تقصد اعجابك بنفسك من جوه وانبساطك من نفسك، ام تقصد حب الخير؟ المقصود انك تعمل الخير حبا في الخير حتى لو لم يرك احد من الناس. مش حد يشوفك ايه ما فرقتش عنك، سابك ما فرقتش دي ما فرقتش. هل انت بتدفع الصدقه حبا في الفقراء واسعادهم ولا حب في المديح، حب للذات؟ المفروض انك تعمل الخير حبا في الخير وحبا في الله، غير كده لا. في حكايه الخفاء، ومع ذلك عايز اقول ملاحظتين اثنتين. الملاحظة الاولى ان الانسان الذي مات قلبه عن العالم وعن المجد الباطل لا يهمه لا مديح ولا ذم، مدحوه ذموه هو بيعمل الخير ما يهموه. لاول ملاحظة، عشان كده القديس مكاريوس الكبير قال للراهب روح امدح الموتى، روح ذم الموتى، وبعدين قال له ايه؟ قال له ما ردوش، قال له خلي قلبك كده، لا تبالي بكرامه ولا بهوان. ولذلك بولس الرسول قال بمجد وهوان لصيت حسن وصيت رديء، وعنده ما فرقتش برضه لا مجد ولا هوان ولا صيت حسن وصيت رديء. دي الايه؟ الانسان اللي بيحب الخير وقلبه مات عن العالم وعن المجد الباطل. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها ونقطه حساسه شويه ولكن معلش الخط، برضو ما تعملش الخير من اجل المجازاه في السماء وان الله يجازيك علانيه او يجازيك انت تعمل الخير حبا في الخير دون ان تطلب المجازات. ربنا فعلا هيعطي مجازات، لكن انت ما تعملش الخير لكي تنال ثمنه مجازات. تعرفوا احسن مجازات للخير ان الانسان يكون سعيد بالخير. يعني انت بتشعر بفرح لما بتنقذ انسان، فرح لان هذا الانسان قد انقذ، مش فرح لانك انت كويس، او فرح لانك انت هتاخد مكافأة، او فرح لانها مخدومة لك في السماء. لا، فرحان ان نفس قد انقذ. عمل الخير في حد ذاته فيه الشعور بلذة الخير. الى هنا وننتقل الى نقطة اخرى، وهي ان المجد الباطل جايز يأخذ مظهرا اخر غير مديح الناس، وهو الغنى والرفاهية. عشان كده قال بعديها المسيح بعد ما اتكلم على العمل في الخفاء، قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. طب ايه اللي دخل ديا بديا؟ هو الاصحاح كله تقريبا بيتكلم على البعد عن المجد الباطل والبعد عن المديح، عن مش البعد عن المديح، البعد عن محبة المديح. البعد عن ايه؟ محبة المديح، لان الرسل كانوا بيمدحوهم لكن ما ضاعش اجرهم. القديسين كانوا بيمدحوهم لكن ما راح ما ضاعش اجرهم. المديح شيء ومحبة المديح شيء اخر. واحد زي اثناسيوس الرسول ما كانش العالم كله بيمدحه، كله بيمدحه، لكن المديح شيء ومحبة المديح شيء اخر. واحد زي القديس انطونيوس الكبير، رهبان البرية اللي كانوا بيقولهم من اقاصي الارض علشان يطلبوا منهم كلمة منفعة، دول مفيش بياخدوا مديح، بياخدوا مديح، لكن المديح حاجة ومحبة المديح شيء اخر. فالناس اللي بيحبوا المديح جايز برضو محبة المديح دي تجيلهم عن طريق الغنى والمال. لذلك قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. طب هل لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض يعني الإنسان يعيش فقير باستمرار والغني يبقى هلك وضاع؟ ما هو بيقول المسيح ما أعثر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، ودخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. فإيه معنى الكلام؟ المقصود ليس الأغنياء، إنما مقصود محبة المال، محبة المديح، الاعتماد على المال إلى آخره، أو الاتكال على المال. يعني إيه؟ يعني الكتاب أعطانا أمثلة من بعض الأغنياء القديسين. أيوب كان أغنى رجل على وجه الأرض في أيامه، زي ما بيقول الكتاب في الإصحاح الأول من أيوب، ومع ذلك كان رجلا كاملا ومستقيما يفعل الخير ويعيد على الشر، وربنا كان بيحبه. فده غني لكن قديس. وإبراهيم أب الآباء كان غني جدا، وكان في مستوى الملوك في أيامه. فلما رجع من رد سبي سادوم قابله ملك سادوم، وقابله ملك ساليم، ملك كان أغنى واحد في أيامه ولكن كان رجل كتير. ويوسف الرامي، يوسف الرامي الذي وهب مقبرته للسيد المسيح واشترك في تكفين المسيح مع نيقوديموس، كان رجلا غنيا لكن خرب الإبيل. وإبراهيم الظهري وأخوه فرقة الظهري كانوا ناس أغنياء وكانوا ناس قديسين، والأغنياء الذين يعمرون الأديرة ويبنون الكنائس وينفقون على الفقراء ويحلوا مشاكل الناس أغنياء وقديسين. يبقى مش كل الأغنياء بعاد عن ربنا. ليس اقتناء المال خطيه، انما الخطيه هي محبه المال. كيف انت بتقتني مال وتنفقه على الخير؟ يعني بينفق على الخير، بينفق منين؟ من مال يقتنيه. يبقى ليس الخطا اقتناء المال، انما الخطا هو ايه؟ محبه المال. ومحبة المال تخلي الإنسان يكذب، يكذب بلا غرض سوى أن يشوف الرقم بيرتفع لفوق من 100 لـ1000 لـ10,000 لـ1,000,000 لـ2,000,000 بتنزله. اللي بينفق المال ربما لا يحب المال، وإلا ما كانش ضيعه، ده بيحب الإنفاق. لكن اللي يحب المال يكنزه، يحط قرش على قرش ومليم على مليم وجنيه على جنيه وألف على ألف. ده اللي الكتاب بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. اللي بيكنز المال يحب زيادة المال باستمرار. يحب زيادة المال باستمرار، زي ما قال الرجل الغني الغبي: أهدم مخازني وأبني أعظم منه، أوسع أكبر. لكن اللي معه فلوس وبينفق وبيصرف ده ما بيكنس أموال، ولو كان يحب يكنس ما كانش يصرف. ولذلك كنز المال معاه البخل أيضا، ومعاه محبة المال والرغبة في إنه يبقى رجل عظيم عن طريق المال. زي واحدة تحط كويسه في كيسها، وبعدين لو بقوا 2 يبقى احسن، ولو 3 يبقى احسن جدا، ولو بقوا 7-8 كده، ولو اتغطى دراعها كله غوايش تبقى فرحانة خالص. وكل هو انت تفتكروا كنز المال يعني كنز المال في البنوك، برضو كنز المال في الأدرعة، وكنزه في الودان، والزينة اللي من هذا النوع. ولما نقصد المال لا نقصد النقد فقط، النقد يعني القروش، إنما المال هو كل مال الإنسان. جات مال منين؟ ما له يعني الذي له، ما له يعني إيه؟ يعني الذي له. فمالك يعني الذي تملكه. ومن هنا كان مع كنز المال حب القنية، حب القنية. الناس الذين يهتمون بالجمع والتكوين والقنية، هو ضروري المال يعني يكون عندك فلوس في البنك. في ناس يحبوا الاساسات الكثيره والاساسات الفخمه والصحف والصور والهيصه دي، ويحبون ايضا العربيات وكل يوم موديل جديد والقنيه، يحب القنيه. ويبقى مثلا واحد عند ريكوردر حلو وطلع واحد ثاني يعني لو جيب النوع الثاني مطلوب، وبعدين نوع ثالث صنفه أجمل يقول لو جيب الثالث اللي صنفه، وواحد رابع اللي حطهم قصاده كده وينبسط يبصهم كده وفرحان كان وجد غنائم كثير فرحان. فالمال معناها ما لك، القنية من كل نوع، القنية من كل نوع. في ناس القنية عندهم الملابس مثلا، أنواع وأشكال، أنواع وأشكال، أنواع وأشكال، برضو مال. الضرورة يتحول إلى نهر. وفي ناس يكنزوا المال ويقول عشان الأولاد. عشان إيه؟ الأولاد. يا عم أنت يهمك أبديتك ولا يهمك الأولاد؟ اعطي الأولاد كما تعطي الفقراء أيضا، واهتم بتربية أولادك زي ما تهتم بحاجيات غيرك أيضا، ولا تجعل محبتك محصورة في أسرة ضيقة من زوجة وأولاد وتسرب باقي المجتمع وباقي العالم كأن ما فيش مشاعر بالناحية الآخرين. وممكن ابنك أو بنتك تصرف عليه في الكماليات بالقلوب، والغريب تبخل أن تعطيه بالجنيه والعشرة. يبقى نوع هنا المال بيضرك. في ناس المال يضرهم في كنزه وجمعه وتكوينه، وفي ناس المال يضرهم في الرفاهية، حياة الرفاهية والمتعة واللذة الزائدة عن الحاجة. وفي ناس المال يضرهم في الاتكال على الأموال، وزال في قصة الشاب الغني اللي مضى حزينا. التلاميذ لما سألوا وقالوا الأصعب مين يخلص، قال لهم المسيح ما نقصدش الأغنياء، نقصد المتكلين على أموالهم. المتكلين إيه؟ على أموالهم. يقول لك ما دام عديت ابن الضم ما فلوس معاك. واحد راح يشتري حاجة وقال أنا هروح إن شاء الله أشتري الحاجة الفلانية، والتاني قال له إن شاء الله ليه؟ الفلوس اللي يدور حاجة في السوق. إيه إن شاء الله دي لازمتها إيه؟ فالراجل متكل على أمواله، وده ممكن وهو ماشي ربنا يرزقه باللي يسلم على جيبه في السكة. وانت فكركم لما بيقول حيث يفسد سوس وصدق، يعني لازم سوس وصدق؟ ده سوس لو كانت فول ولا قمح ولا حاجة زي كده، لكن جايز السوس والصدق اي حد يضيع الاموال. ده حكى لي واحد عن انسان كان محوش فلوسه في الدولاب ونسي ان الدولاب فيه فار، ويا عيني محوش الارشانيت بتاع تحويش العمر وجاي ربع حسابه بيطلع لانه خالص الفلوس. هذا ما فيه سوس ولا صدق لكن فيه فار. هو تروح تجيب سم فلان من اول دلوقتي. المقصود السوس والصدق كل ما يتلف المال، كل ما يتلف المال، كل ما يضيعه. وينقب سارقون ويسرقون، برضه في حرمين. من ضمن متاعب المال ايضا التعلق بالمال. في ناس بيجي عندهم التعلق بالمال بشكل كبير جدا، يبقى مش قادر يسيبه، حياته في ماله. عشان كده ربنا قال في نفس الإصحاح لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يعني واحد محوش فلوسه في خزنة كل يوم يملس على الخزنة يكشف عليها يطمئن على صحته. في واحد محوش فلوسه عند واحد صاحبه كل شويه يفوت على صاحبه يشوف الفلوس قاعده ولا لا. واحد محوش فلوسه تحت البلاطه كل يوم يطمئن على البلاطه. في واحد محوش الفلوس في السماء ومطمئن على السماء. عشان كده قال حيث يكون كنزك يكون قلبك ايضا. انت ماشي في السكة وفلوسك في جيبك وخايف من الحرمية كل شوية تاني تعمل تعمل كده تحط كده، لما حتى من تحسيساتك دي الحرمية عرفت حاططهم فين. لكن حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فلو كنزك موجود في السماء يبقى قلبك موجود في السماء. يبقى قلبك ايه؟ موجود في السماء. زي واحد مرة كان ليه ابن ومات وزعلان عليه، فجاله واحد يعزيه قال له ابنك لما كان على الارض كان قلبك على الارض، لما ابنك اللي بتحبه كان راح في السماء بقى قلبك الوقت متعلق بالسماء، انت تروح السماء عشان تشوف ابنك اللي راح. حيثما يوجد كنزك يوجد قلبك ايضا. فخلي دايما كنزك في السماء. وازاي تكنس السماء؟ توزع الفلوس على الفقراء والمحتاجين باستمرار. كل فلوس بتحطه في بيت ربنا، في اولاد ربنا، في الفقراء، في المحتاجين، في المساكين، كل دي طلعت لفوق، اتحسبت فوق، اتحسبت فوق، بتكنسها فوق السماء. من القصص اللطيفه في بستان الرهبان ان مره راهب كان بيملى للرهبان من البير، يملى زلعة ويروح يحط للراهب ده ويملى زلعة يحطها. دلوقتي الأخيرة فيها حنفيات، أنا أقصد عصر ما قبل الحنفيات يعني. كان بيروح يملى الزلعة من البير ويحطها، فتعب تعب لأنه مشاوير كتير. فلما تعب حس إن في واحد وهو ماشي، واحد ماشي وراه، فبص لقى واحد ماسك كتاب ورقه وبيكتب. قال له انت مين؟ قال له انا ملاك الله ارسلني لكي احسب لي كل خطوه مشيتها لانها تبقى محسوبه عند ربنا. مكنوزه في السماء، مكنوزه في السماء. صدقني حتى لو ما اديتش فلوس وقلبك تحرك بالرحمه على الفقير، هذه الرحمه مكنوزه ليك في السماء. وبيقول طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. ربنا بيكنز الرحمة. عشان كده الكنيسة بتقول في أوصية القرابين والذين يريدون أن يقدموا وليس لهم، برضو محسوبين لأن مشاعرهم الطيبة دي خزنوها في السماء. فإنت تقعد تكنز في السماء، تكنز عطايا وتكنز مشاعر وتكنز رحمة وتكنز إنقاذ ناس من مشاكل، برضو أديك بتكنز في السماء. تقع عندك مشكلة ربنا يفتكر لك اللي أنت عملته قبل كده، لأن بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم يزاد. فإن كنت بتكيل بالرحمة مخزونة لك الرحمة وتزاد. عينك نقادة ده غلط، ده وحش، ده مش مظبوط، وده مش تمام، مخزونه لك برضه. يجي في يوم ربنا يبعت لك واحد يفصفك ويقول لك غلط ومش مظبوط ومش تمام، والكلام اللي قلته مكنوز ليه، بل يديهولك بأرباح. يديهولك ايه؟ بأرباح، لأن بيقول ويزاد. وايه؟ ويزاد. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ليه تكنزوا لكم كنوز في السماء؟ لان الارض ليست مكان بقاء، سوف لا تخلد على الارض ولا تبقى عليه. ما دام خلودك في السماء يبقى اللي تكنزه تكنزه فين؟ في السماء. وجودك على الارض كله هو تمهيد لحياتك في السماء، فاكنز هناك في السماء حيث لا يوجد سود ولا صدأ ولا ينقى التاركون. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآن هي هذه، اتقاد اليتامى والأرامل في رفاقهم وحب الإنسان نفسه بالعدل. عارفين اللي مكنوز في السماء زي ايه؟ زي المحاسبة في اليوم الأخير اللي ورد في متى 25. المسيح قال للناس إيه؟ قال لهم كنت جوعانا فأطعمتموني. أنت لسه يا رب فاكر الأكلة دي؟ مخزونة في السماء. كنت عريانا فكسوتموني. فاكر يا رب الملابس دي اللي اديناها للفقراء؟ انا اللي بالسهل مخزونة في السماء. حسابك على المليك كله مكنون. ده ربنا لما قال كنت جوعانا كنت مريضا كنت عطشانا كنت عريانا، ده بيديك كشف الحساب بتاعك في البنك بتاع السماء، يقول لك كله محفوظ. اوعى تفتكر حاجة تروح، ده في السماء مكنوز ليك ومخزون ليك حتى كأس الماء البارد. كأس ماء بارد زي ده هو، لا تحط فيه حاجة ملونة ولا حاجة سخنة ولا حاجة، محفوظ في السماء مفيش حاجة أبدا ضروري. ده انت لو طبطبت على عالية كده الطبطبة دي محفوظة لك في السماء، لو ابتسمت في وجه واحد حزين محفوظة لك في السماء، لو قلت كلمة تشجيع لواحد مكنوزة لك في السماء. عشان كده بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء، كلمة كنوز جمع كنز، في كنز مالي وفي كنز عواطف وفي كنز رحمة وفي كنز بر، كنوز مفيش حاجة بتروح عند ربنا أبدا، مفيش حاجة بتروح عند ربنا أبدا، كل ما تعمله على الأرض محفوظ فيه في السماء، كل ما تعمله على الأرض محفوظ فيه في السماء. إذا كان كده يبقى اصرف المال ده كله واخزنه هناك. تقول لا ده أنا هخزنه للولد للعيال. طيب خلي الولد ينفعوك، رب عيالك كويس وعلمهم ازاي يصرفوا على نفسهم زي ما انت صرفت على نفسك، وعلمهم ازاي يدبروا حياتهم زي ما انت دبرت حياتك، ما تطلعهمش مترفهين يعتمدوا عليك. مش معناها ما تهتمش باولادك، اهتم باولادك، لكن زي ما تهتم باولادك اهتم ببقية الناس. بقية الناس برضه دول قرايبك، دول اصحابك، دول اخواتك في البشرية، ولا انت عندك تمييز عنصري؟ اولادك من نوع واولاد الناس من نوع. الشخص اللي يحب اولاد الناس زي ما يحب اولاده ده يبقى شخص تمام، ده اللي شخص تمام. قول كلهم ولادي، كلهم ولادي، احب اللي من جوه البيت واحب اللي من بره البيت، احب اللي يربطني بيه رابطه الدم واحب الغريب والاجنبي. شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول لا تنسى اضافه الغرباء وتذكر انك كنت غريبا في ارض مصر. الفكر دي لا تنسى اضافه الغرباء وتذكر انك كنت غريبا في ارض مصر. تهتم بالغريب وبالضيف وبالاجنبي، تهتم بالعدو، تهتم بالساقط، كله محفوظ. افتكر عباره مؤثره قالها اخوه يوسف لما زنقهم الحاكم المصري يوسف الصديق، وهم مش عارفين ان يوسف، وزنقهم زنقه صعبه ووقعوا في ايده، هم ما يعرفوش انه بيفهم عبراني. فاتكلموا بعضهم لبعض وقالوا هذا هو ذنب أخينا الذي استرحمنا ولم نرحمه، لما رموه في البير، لما باعوه للإسماعيليين، لما عملوا فيه ما لا يعمل وطلب منهم الرحمة ولم يرحموه. هذا الذنب مخزون أيضا مكنوز ليك في السماء. وهو في واحد فكرة بيكنز، في واحد بيكنز رصيد وواحد بيكنز ديون، فبتوع الخطايا دول بيكنزوا ديون، فعدم اشفاقهم على اخوهم مكنوز ليهم في السماء. فابتدى ربنا يطلع لهم القديم، يفتح لهم الدفاتر القديمه، يقول لهم تعالوا عملتوا ايه، والرحمه مكنوزه لك في السماء. انت على فين؟ عايز تكنس على الارض فاصطب في الارض كما تريد، عايز تكنس في السماء هيقعد. المساله حريه، ربنا يعني اخذ ديمقراطيه في الدنيا، يقول لك انت حر عايز تكنس هذا اكنس هنا، عايز تكنس هناك اكنس هناك. وقت الحساب لسه ما جاش، لما نصف الحساب في ذلك اليوم نبقى نشوف ليك عندنا ايه، نبقى نشوف ايه ليك عندنا ايه. المال وسيلة وليس غاية، المال وسيلة وليس غاية، وسيلة لعمل الخير. فالذين يتخذونه وسيلة للخير ذو الأغنياء حكماء، ذو الأغنياء حكماء. اللي بيتخذ المال لبناء الملكوت إنسان حكيم، زي الملكة هيلانة كان عندها فلوس زي الرمل، لكن قعدت تبني كنائس شرق وغرب مكنوزلها في السماء. خبيثة اللي كانت بتنفق على المساكين، لما ماتت قعدوا يعيطوا عليه، ده لها كنوز على الارض في عواطف الناس غير الكنوز اللي في السماء اللي محفوظة عند ربنا. لكن واحد تقعد يحوش ونبص نجيبه مليان، يا ريت جيبك يكون فاضي ومخزون في السماء. وليه جيوب في السماء؟ ليه جيوب ايه في السماء؟ جيوبك اللي على الارض ما تضمنهاش، لكن الجيوب اللي في السماء في حصن خطير. الشخص اللي معاه مال ويعطي، العطية في الخفاء يعني يراعي شعور من يعطيه وليس مجد نفسه. عشان كده لما بيعطي في الخفاء لا يخجل من يعطيه. يعني انت تعطي واحد دون ان تخجله ودون ان تشعره بانك بتعطيه. هنا النبل، تعطيه دون ان تشعره بانك تعطيه ودون ان تخجله بعطائك. هنا ايضا يبقى نوع من العطاء في الخفاء. الانسان يقول لك طب افرض انا صرفت الفلوس وما بقاش معايا، اكل منين واشرب منين؟ عشان كده بعد كده على طول قال لا تهتموا بما تاكلون ولا بما ايه تشربون. ربنا هو اللي هيعودك، ربنا هو المهتم بالكل والمهتم بالكل يهتم بيه. تقول ماذا اعمل في الغد؟ يقول لك إله الغد يهتم بيك. وأعطانا الرب مثال العصفورة التي لا تجمع إلى مخازن، والرب السماوي يقول